بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 55 في مذاكرة كتاب الحافظ اللالكائي أبي القاسم منصور بن هبة الله الموسوم بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وهذا الأمر في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص مما أجمع عليه أهل السنة إجماعا لم يتخلف، ويأثم مخالفه، ومستند الإجماع دلائل كثيرة في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: فالدلالة على أنه لفظ باللسان قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وربما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. والدلالة على أنه اعتقاد بالقلب قوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال: كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وحديث أبي برزة وأبي بريدة والبراء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. فما سبق فيه أن الإيمان باللسان، وفيه أن الإيمان بالقلب، والآن يأتي على أن الإيمان بالجوارح، ويعبر عنه بأن الإيمان عمل، والعمل عند العلماء عملا كما أن القول قولا. فالعمل الأول عمل القلب، وهو النية، الخشوع والخضوع والتوكل. والعمل الثاني عمل الجوارح، ركوع وسجود وطواف وسعي ومشي وجهاد وبر وإحسان. والقول قولان: قول الجوارح بالنطق، وقول القلب بالاعتقاد، فإن الاعتقاد هو قول القلب، أما النية والتوكل والرجاء فهذا عمل القلب. الاعتقاد كاعتقاده بالله أسمائه وصفاته وما يجوز له ويجب عليه ويمتنع منه. نعم. أحسن الله إليكم. والدلالة على أنه عمل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وحديث الأعرابي: لما عد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فدل على أن مجموع هذه الأفعال إذا أتى بها فهو مؤمن. وبه قال من الصحابة ممن تقدم ذكرهم بأن الصلاة من الإيمان: عمر وعلي بن معاذ وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. الصلاة اجتمع فيها القول والاعتقاد والعمل، وهذه لا تكاد تجتمع في كثير من العبادات. كثير من العبادات إما قلبية عملية وإما قلبية قولية، أما الصلاة فهي قولية وقلبية وعملية. فلا صلاة إلا بالتكبيرات، قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، ركوع وسجود، حركاتها أربعة: قيام وقعود وركوع وسجود، والنية فيها وخشوع طمأنينة. وأهل السنة والجماعة فطنوا بهذا الأصل العظيم، فإن أصل الإيمان انحرفت فيه طوائف وعيدية من المعتزلة والخوارج، وانحرفت فيه طوائف المرجئة على اختلاف أصناف إرجائه. ومن تأمل في كتب السلف وجد أن أول ما صنفوا في الرد على هؤلاء المنحرفين في الإيمان. وإذا نظرنا إلى مجاميع مروياتهم كالسنة الخلال مروي عن أحمد، والسنة لأحمد لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم توحيد بن خزيمة وأمثالها، وإذا أول ما يبدأ فيها بالرد على المنحرفين في الإيمان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومسائل الأسماء والأحكام أجل مسائل الدين. ما الأسماء والأحكام؟ أسماء الناس في الدنيا، مؤمنين غير مؤمنين، عصاة، وأحكامهم في الآخرة هي أجل مسائل الدين، وهي محل رد أهل السنة على المنحرفين قبل ردودهم عليهم في مسائل الصفات ومسائل القدر، وما تقديمها إلا لجلالتها، لأن أثر هذا الانحراف هدم الدين كله، هدم الدين كله. نعم. أحسن الله إليكم. ومن التابعين عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم ومجاهد وعن هشام بن حسان ووهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير قال: الإيمان قول وعمل. أو قالوا المناسب، قالوا الإيمان قول وعمل. قالوا الإيمان قول وعمل. وبه قال من الفقهاء، الفقهاء اصطلاحي اللالكاء كما مر معنا، وفي أتباع التابعين سواء كبارهم أو متوسطيهم أو صغارهم أو من تبعهم يطلق عليهم قول الفقهاء، وهو اصطلاح له خاص في أتباع التابعين. هنا أحسن الله إليكم. وبه قال من الفقهاء مالك وأنس وعبد عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي والليث بن سعد الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة وبطين بن عياض ونافع بن عمر بن نافع ومحمد بن مسلم الطائفي ومحمد بن عبد الله بن عامر بن عثمان بن عفان والمثنى بن الصباح والشافعي وعبد الله بن الزبير الهميدي وأبو إبراهيم الموزني وسفيان الثوري وشريك بن أبو بكر بن عياش ووكيع محمد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري والنضر بن محمد المعوزي والنضر بن ثمين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وأبو عبيد. أبو عبيد القاسم بن سلم، هؤلاء ليسوا طبقة واحدة. فهذا مالك وفاته 179 وهذا الإمام أحمد 241، فهم ليسوا على طبقة واحدة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الفعل بن عبد الله السلامي قال حدثني داود بن أبي هند الأنصاري الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: نعم. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. إسناد صحيح. هذا حديث الأعرابي الذي أشار إليه، في إيمان الجوارح. نعم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الثوري قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق أخرجه البخاري ومسلم. والمرتدون ارتدوا في أكثر القبائل حتى إن القبائل التي لم ترتد تعد قريش ثبتهم الله بإسماعيل بن عمرو وثقيف ثبتهم الله بالمغيرة وطي ثبتهم الله بعدي بن حاتم وعامة قبائل العرب ارتدوا والناس في فتنة ومع ذلك شرح الله صدر أبي بكر لمقاتلة من فرق بين الصلاة والزكاة لما قاتلوا على منعها أي جحدوها وكانوا مرتدين وكان عمر ممن يقول كيف نقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وأبو بكر قاتلهم لأنهم لم يقوموا بحق لا إله إلا الله فشرح الله صدر عمر ومن كان في قلبه غضاضة إلى هذا الأمر فأجمعوا عليه. وفيه مسألة أخرى أن مسائل الجماعة لا يصح فيها الاختلاف لأن الاختلاف ثلمة وتشتت ولو أخذوا بالقول المرجوح فالاجتماع عليه أولى من التفرق على القول الراجح. واللي حصل من عمر هنا ليس مجرد رضوخ لأبي بكر بل شرح الله صدره لما ذهب إليه أبو بكر وعرف أنه الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوى الإجماعات التقريرية إجماع الصحابة على قتال المرتدين هذا أقوى إجماع تقريري حصل للمسلمين لا يعرف لهم مخالف بدأ الخلاف ثم زال هذا الخلاف. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي زهير عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرهم؟ قال لا. قال وسأله عن صوم رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا. قال وذكره الزكاة قال هل علي غيره؟ قال لا. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أخرجه البخاري ومسلم وجميع العلماء. اللهم صل وسلم. هذا حديث عظيم بن ثعلبة رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن الوليد الأيزاري قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حدثنا هشام بن عبد الملك بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العزالي أنه قال سمعت شيبان بن يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة بميقاتها. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله إلا إدعاء عليه. أخرجه البخاري عن هشام ومسلم من حديث شعبة. وهذه فيها أن الأعمال من الإيمان، وقوله الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. نعم يجوز الصلاة بين الوقتين، لكن أفضل ما تكون الصلاة لأول الوقت، هذا في الغالب الأعم المطلق كاضطراد الأغلب. نعم العشاء تأخيرها أفضل، والفجر الأكثر التقديم بالتغليس والأقل التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران الهمداني بن الربيع قال حدثنا محمد بن معنى الشمونيزي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا ربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص، في حديث يعقوب الدورقي بالله وعبادته، وفي حديث عمر بن شبة على الإخلاص لله في عبادته لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عز وجل عنه راض. قال أنس رضي الله عنه وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوا عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آخر ما أنزل يقول فإن تابوا يقول خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لفظهما سواء إلا ما بينت. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. أخرجاه جميعا. وفي هذه الأحاديث على اختلافها يحصل تقديم وتنويع، فمرة يقول الجهاد ومرة يقول بر الوالدين ومرة الحج المبرور على كثرة من سأل، فهذا التنويع لبيان خصال الدين من جهة، ولتقديم ما يحتاجه السائل أو أهله ومن معه من جهة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن إبراهيم العباسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر بن غفاري رضي الله عنه قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا بشر بن مضر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ في حديث الحسين أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. أخرجاه جميعا. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان النووي قال حدثنا قال وأخبرنا محمد قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال اعبد الله ولا تشرك هذه فيها أعمال قلبية وأعمال بدنية وفيها قول. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: يا نبي الله، أرأيت ما نعمل لأمر فرغ منه أو لأمر نستقبله استقبالا؟ قال: بل لأمر قد فرغ منه. قال عمر رضي الله عنه: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينال إلا بعمل. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نجتهد. لا ينال ذلك إلا بالعمل، وهذا أعظم ما يرد به على المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عربة قال وأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عربة قال وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عربة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن مطرف بن عبد الله بن الشقيقي عن علي قال بن قصي رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فيما يعمل العاملون؟ قال: يعملك كل ميسر، أو كما قال: أنفاقهم قريبة. أخرجه مسلم عن زهير وإسحاق بن راهوية. وأدلة العمل في الشريعة أدلة متواترة، وجوب العمل. ما العمل الذي من الإيمان؟ نقول: العمل الذي من الإيمان أنواع، منهما هو ركن وهو جزء من الإيمان، ومنه ما هو شرط، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. فمن العمل الذي هو ركن في الإيمان فرائض الإسلام الخمسة، وجلها أعمال، كذلك أعمال القلوب، هذه ركن من الإيمان. ومن العمل ما هو شرط للإيمان، النية. لو حج وصلى وصام بلا نية ما تقبل منه. ومنه ما هو واجب يأثم مخالفه، كالصلاة مع الجماعة والصلاة لوقتها. ومنه ما هو مستحب كإماطة الأذى وفضول الصدقات والبر والصلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن ابي عبد الرحمن المغري قال حدثنا حكام بن سلم بن الغازي وقال عن ابي سنان عن عمرو بن مرة عن محمد بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان والعمل قليلان لا يصلح كل واحد منهما الا مع صاحبه. ورواه زاد بن سليمان عن ابي سنان مثله وهو سعيد بن سنان نزيل قزوين صدوق. محمد بن علي بن الحسين هو الباقر، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا في إرسال محمد بن علي، توفي عام 122، فهو في طبقة تابعي التابعين. نعم. السلام عليكم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقع في القلب وصدقته الأعمال. والذي نفسي بيده لا يدخل أحد من الجنة إلا بعمل يتقن. قالوا: يا رسول الله، ما يتقنه؟ قال: يحكمه. وهذا فيه محمد بن عبد الرحمن الحميري، وحديثه من قبيل الضعيف جدا، لكن معناه صحيح، جاء مرسلا وجاء معلقا في البخاري وغيره. ايش قال المحشي عليك؟ يقول: في سند محمد بن عبد الرحمن بن مجبر قال: النسائي غير مذكور. وقال ابن عدي رحمه الله تعالى: وهو عن الثقات من المناكير وعن ابيه عن مالك في البواطين. وقال ابن وادي الحديث عن مالك في اسانيده بواطين، وله من البواطين غير ما ذكر. حديث المناكير او بواطين؟ بواطين. اي جمع باطل. نعم. والمعروف أن هذا اللفظ ورد من قول الحسن البصري رحمه الله. أي نعم. هي معناه صحيح أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني. نعم. لا لا، هذا حكم بعيد ما يقال هذا، لكن هذا حكم بالمبنى الواضح أن يكون فيه الوضع. وأين الوضع هنا؟ لكن هو اللي عندنا يقلد الشيخ الألباني. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا حسين بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن أيوب قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعيد اللزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس عن محمد بن يوسف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله المكرمي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وخليفه معاذ رضي الله عنه على الرحل فقال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله افلا اخبر به الناس؟ قال: اذا يتكلوا. قال: فاخبر به معاذ رضي الله عنه عند موته تاثما. اخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه. ومنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر بها معاذ لئلا يتكل، فلما أمن ذلك وتأثر من كتم العلم أخبر بها رضي الله عنه، وهو بشارة إلى أهل الإيمان، أعظم بشارة. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن الهيثم قال حدثنا سويد بن سعيد قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سويد بن سعيد وحدثنا محمد بن غالب قال حدثنا نحيب وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم بن ابي عامر انه قال: سمعت ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج فلا من يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فله الجنه. فخرجت فلقيني عمر رضي الله عنه فسالني فاخبرته فقال: ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له: دع الناس يعملون فانهم ان سمعوا اتكلوا عليه. فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عمر رضي الله عنه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر فاسكت. وهذا فيه ضعف من ابن السويد فيه كلام، لكن جاء في شواهده أحاديث من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله، والنصوص يفسر بعضها بعضا، ليس يكفي فيها مجرد النطق من غير اعتقاد ولا قول ولا عمل. ولو كان ذلك يكفي لسبق المشركون إليه وعصمت دماؤهم، لكن لا بد من قولها والاستقامة عليها والحذر من نواقضها، وإلا مجرد النطق هذه بدعة جاءت من الشعوبين المرجئة. ولهذا قال الجهم أنه يكفي في الإيمان معرفة الله والمعرفة في القلب، وبالتالي الكفر يكون عنده بالجحود وعدم معرفة الله بجهله تعالى الله عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثني عبد الله بن شوذب قال حدثني مطر قال قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى الأنصار فلا يوجد رجل له وجدة من مال بلغ شيئا لم يحج إلا وضعت عليه الجزية. ثم قال: والله أنت بلغ شيئا ولا سنا؟ يقول في جزء الأصم بلغ سنا. إيه هذا الأرقى بلغ شيئا يعني عنده القدرة. نعم. لو هو بلغ السن. نعم، أي بلغ السن الشرعية التي يجب معها الحج، وبلغ شيئا محتملا أنه بلغ القدرة البدنية والمالية، هذا مشهور من قول العمر. نعم. ثم قال: والله ما أولئك مسلمين، والله لو تركوا الحج لقاتلتهم كما قاتلتهم على الصلاة والزكاة. وهذا على جهة الوعيد، وإلا ترك الحج لا يوجب ذلك إلا إذا جحد، لكن فيه تأكيد على أن شعائر الإسلام الظاهرة لا بد من إتيانها وإقامتها، فلا يبقى مسلم وهو لم يقمها. نعم. السلام عليكم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا العباس قال أخبرني أبي قال حدثني عبد الله بن شوبب قال حدثني همام عن قتادة عن الحسن عن عمر رضي الله عنه مثله. أخبرنا عبد الله بن محمد الجعفري قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن روح بن حرب قال حدثنا مروان بن آدم قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن أبي رضي الله عنه أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له. وقد ذكر الله الصبر في 99 آية. والصبر عند العلماء أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله وهو المقتضي لإتيان الفرائض والواجبات، ثانيا صبر عن معصية الله وهو الموجب لترك ما حرم الله، والثالث صبر عن أقدار الله. جماعها عبادة الصبر الذي أجرها عند الله بغير حساب، صلى الله عليه وسلم. واجتمعت هذه أنواع الثلاثة في الصيام. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد تجتمع بالصلاة. نعم، صبر على طاعة الله والمحافظة عليها في كل وقت، يترك عمله شغله، صبر على المعصية فلا يطيع نفسه بتركها، وصبر على أقدار. هو مصلي وافق الصلاة حرا في حره أو بردا في برده، مقيم للشعيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد الدياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن الحكم قال حدثنا عقبة بن حميد عن قبيس بن جابر الأسدي أنه قال: قال رجل إلى علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، ما الإيمان؟ قال: الإيمان على دعائم أربع: على الصبر وعلى اليقين والجهاد والعدل. فالصبر منها على أربع شعاب: على الشوق والشفق والزهادة والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن أبصر الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقى الموت سارع إلى الخيرات. واليقين على أربع شعاب: على تبصرة في الفطنة، وتأويل الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. والعجب على أربع شعاب: على آيس وزهرة العلم وروضة العلم. فمن فهم فسر جميع العلوم، ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن حلم لم يخلص أمره وعاش في الناس. والجهاد على أربع شعاب: على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرقم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له. فقام السائل عند هذا فقبل رأس علي رضي الله عنه. لأنه كلام عظيم، كلام حكمة لمن فهم الوحي وفهم الشرع رضي الله عنه، ولا هي غريبة عن أبي الحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا محمد بن عمر التاجر قال حدثنا سهل بن عمار قال حدثنا الحسين بن الوليد قال حدثنا سفيان الثوري مع عبد العزيز بن مفجن المهدي منبها أنه قال: الإيمان الريان، ولباس التقوى، ورأس ماله الفقه، وزينته الحياء. نعم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عيسى بن عاصم يحدث عن أبي بن عدي أنه قال كتب إليك عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن عشت أبينها لكم حتى تعملوا بها إن شاء الله وإن مت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. هذا كتاب مشهور عن عمر بن عبد العزيز لما كتبه إلى عدي بن أرقاط، وفيه يستدل أهل السنة عليه على أن العمل من الإيمان، ورده البخاري في كتاب الإيمان رد عن مرجئة معلقا له، فهو كتاب عظيم من عمر بن عبد العزيز الذي لم تطل مدة خلافته لكنه ملأ فيها الأرض علما ونورا. وفيه قوله وإن يدركني الموت فما أنا عليكم على صحبتكم بحريص شوقا إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له. لأن الله قرن بينهما في نيب وأربعين آية، فمن فرق بينهما فرق بين ما جمع الله عز وجل بينه وبينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن العباس قال حدثنا ابن مهران قال حدثنا عيسى بن موسى عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من أقام الصلاة ولم يؤتِ الزكاة فليس بمسلم ينفعه عمله. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا محمد بن مهران عن وكيع عن الحسن بن صالح عن مطلب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما تعرف الزكاة بمسلم. نعم. يعني هذا كله محمول على من جحد وجوبها لا من بخل بها، لأن من بخل بها فيه الوعيد. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيخ بن شيبان قال حدثنا محمد بن يعني بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم تجده كثيرا ما لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه وتجده كثيرا ما لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. المقصود من هذا هي براءة الدين، وهذا تشنيع على من تركها متعمدا. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا روح قال حدثنا سليم بن خشاب قال كان هشام في حلقه في حلقته بمكة فقيل لهشام ما كان الحسن يقول في الإيمان قال كان الحسن يقول قول وعمل. الحسن البصري فهو إمام في زمن يتساءل الناس عن قوله في العلم لإمامته رضي الله رحمه الله. هنا أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد المسروق قال حدثنا محمد بن صالح العذري قال حدثنا الحسين بن جعفر بن سليمان عن أبيه أنه قال قيل للحسن ما الإيمان قال الصبر والسماح قال الصبر عن محارم الله والسماح بفرائض الله. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد يعني الشاكري قال حدثنا قبيصة قال حدثنا هارون بن إبراهيم البربري قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حر فإذا ولي قائدها لم يستقيم سائقها وإذا ولي سائقها لم تستقيم بقائدها. الإيمان بالله مع العمل والعمل مع الإيمان ولا يصح هذا إلا مع هذا حتى اعتقاد من غير عمل هل يكون إيمان أو دعوة؟ وانظروها في من ولد من أبوين مسلمين وشاهد أن لا إله إلا الله ولم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، إنما هو مسلم في الإسلام، هل يكون هذا مؤمن؟ ثم لا يستحي مستحي يقول هذا إيمان مثل إيمان أبي بكر، وهذا من شناعة قول المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا العباس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي حيان عن إبراهيم التيمي أنه قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد سأل هشام بن حسان وهو في الطواف ما كان الحسن يقول في الإيمان قال قول وعمل. فالذي ينقل قول الحسن هو هشام بن حسان وليس هشام بن عروة. وفي قول إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا من الوجل، يعمل لكن يخشى أن لا يقبل منه، لأن في قلبه ما في قلبه من النقص، يخشى على نفسه أن لا يقبل ذلك منه. نعم. السلام عليكم. أخبرنا محمد بن رزق الله ففيه أن أهل العلم يفتون أثناء الطواف، هشام بن حسان أفتى بهذا أثناء الطواف، فالطواف عبادة لكنه لم يمنع فيه الكلام كما في الصلاة، والصلاة أول أمرها كان الكلام فيها مأذونا به حتى نسخ ذلك بقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالقنوت عدم الكلام. نعم. الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن رسول الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن سيدنا أسلم أنه قال لا بد لهذا الدين من أربع: دخول في دعوة المسلمين، ولا بد من الإيمان والتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم والجنة والنار والبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل عملا صالحا تصدق به إيمانك. تصدق يعني تحقق به إيمانك ليدل العمل على الإيمان. نعم. السلام عليكم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن مهدي قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال وأخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الكفار عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت مثنى بن الصفاحي فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر بن جميل فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال هذا عليه الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، ومنهم من يضيف ولا عمل ولا قول إلا بالنية ولا نية إلا مع السنة، والقول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. السلام عليكم. وأخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعًا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن خلف قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا علي بن سهل القمري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وأخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك بن أنس وشريك مروة بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان اللسان، والمعرفة هنا بمعنى اعتقاد القلب، ليس المعرفة على طريقة في الجهل. هنا أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي عن أبي سلمة أنه قال قال مالك فذكره سواء. ومثله قول أهل الزهد في من آمن بالله، هذا عارف بالله، أي عارف بحق الله عليه، ليس معنى أنه جاهل، ولهذا لم يقل أحد من هؤلاء أن إبليس كان مؤمنا. هنا وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حمد قال سمعت وأبا عبد الله مرة أخرى يقول إن مالك بن أنس وابن جريج وشريك وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقري قال سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو يزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل، فأجابه أبو ثور بهذا فقال أبو ثور سألت رحمك الله وعفى عنا وعن الإيمان ما هو يزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل، فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع، ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم. ولو قال المسيح هو الله وجحد حق الإسلام وقال لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن، فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه، فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عنده مؤمنا وعند بعضه لا يكون حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما لقوا أن الإيمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم وثلاثة أشياء في قول غيرهم لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء، وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم الآن ذكر مرة العمل في قول بعضهم، وذكر ما رجحه من أنه قول وعمل واعتقاد، كأنه يشير في قول بعضهم إلى ما عليه مرجئة العراق، فإنهم إن أخروا العمل عن اسم الإيمان لكن لم يؤخروه عن حقيقته، فكأن أبا ثور هنا راعى الخلاف، راعى هذا الخلاف ولم يخرجهم من قول الجماعة. طيب من الذين أخرجوا العمل عن الإيمان؟ خلنا نعدهم. هذه المسألة أو هذا الأمر هو جماع المرجئة، فالمرجئة جماعهم إخراج العمل. نبدأ بغلاتهم المرجئة الخالصة وهم الجهمية، ما عندهم عمل أصلا، لا عمل قلب ولا عمل جوارح، الإيمان عندهم معرفة. ثم مرجئة متكلم الأشاعرة، الإيمان تصديق فلا عمل عندهم. ثم الكرامية، فالإيمان نطق فقط باللسان لا عمل عندهم. ثم الماتريدية متكلمة الأحناف، والعمل عندهم خارج الإيمان، الإيمان إقرار بالقلب تصديق القلب، قالوا والنطق باللسان ركن زائد مو بأصلي خرج العمل. مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم قول واعتقاد فخرج العمل، مع أن الأكثر في حال مرجئة الفقهاء